معنا مستمعينا الكرام ضيفنا العزيز الدكتور الفاضل الشيخ عادل المطيرات أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور عادل، وصبحك الله بالخير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباحك بالخير أخوي وعيد أخوي عمر، وصبح بالخير على جميع أخواني وأخواتي المستمعين ومستمعات. حياكم الله دكتور، ونحن معك في هذه السلسلة المباركة الطيبة النافعة، سلسلة أسماء الله الحسنى، فنترك لك المجال، تفضل. أحسنت لك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث متصل حول هذه السلسلة التي أسأل الله عز وجل أن يوفقنا فيها ويرزقنا فيها العلم النافع والعمل الصالح. أسماء الله الحسنى. اليوم نأخذ اسم آخر من أسماء الله عز وجل التي سمى بها نفسه، إنه اسم الغني. فربنا عز وجل هو الغني، والغني في كلام العرب الذي ليس بمحتاج إلى أحد. وفي حق الله عز وجل الغني هو المستغني عن الخلق في قدرته وعز سلطانه، فالخلق كلهم فقراء إلى فضله وإحسانه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. الغني هو الذي استغنى عن الخلق وعن نصرتهم وتأييدهم لملكه، ليست به حاجة إليهم، والجميع فقراء محتاجون إليه سبحانه. الغني هو الكامل بما له وعنده، لا يحتاج إلى غيره. الله عز وجل الغني ليس بمحتاج إلى أحد، جل ثناؤه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، إن الله لغني عن العالمين. كل الخلق محتاجون إلى الغني سبحانه. أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، لا يحتاج إلى أحد بما خلق ويخلق ودبر ويدبر ويعطي ويرزق ويقضي ويمضي، لا راد لأمره، وهو على كل شيء قدير. واعلموا أن الله غني حميد، غني عن صدقاتكم وعن غيرها. الله عز وجل هو الغني المستغني عن خلقه، وهو الغني بذاته، فغناه ذاتي له كالجود والإحسان. ورد اسم الله عز وجل الغني في القرآن 18 مرة، كما في قوله عز وجل: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم، وربك الغني ذو الرحمة، والله الغني وأنتم الفقراء، له ما في السماوات وما في الأرض، وإن الله لهو الغني الحميد، وآياته كثيرة. ما هو أثر الإيمان بهذا الاسم؟ إذا آمنا بأن الله عز وجل هو الغني، فما هو تأثير الإيمان بهذا الاسم على حياة الإنسان؟ أولا، أن يعلم المسلم أن الله عز وجل من شأنه أنه الغني بذاته، له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات، لكماله وكمال صفاته، لا يتطرق لصفاته ولا أسمائه نقص بوجه من الوجوه. ربنا عز وجل غني لذاته، أما العبد المخلوق فهو فقير لذاته، محتاج إلى ربه، لا غنى له عنه ولو طرفة عين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فأخبر عز وجل عن حقيقة العباد وذواتهم بأنها فقيرة إليه سبحانه، وأخبر عن ذاته المقدسة وحقيقته أنه غني حميد. الفقر المطلق من كل وجه ثابت للناس، ثابت للعباد، والغنى المطلق من كل وجه ثابت للخالق سبحانه وتعالى. يستحيل أن يكون العبد المخلوق إلا فقيرا، ويستحيل أن يكون الرب إلا غنيا، كما أنه يستحيل أن يكون العبد إلا عبدا والرب إلا ربا. فإذا عرف هذا، الفقر فقران: فقر اضطراري، وهذا فقر عام لا خروج لأحد عنه، لا لبر ولا فاجر، وهذا لا يقتضي مدحا ولا ذما ولا ثوابا ولا عقابا، بل هو بمنزلة كون المخلوق مخلوقا. الثاني فقر اختياري، وهو نتيجة لعلمين شريفين: الأول معرفة العبد ربه، والثاني معرفة العبد نفسه. متى ما حصلت هاتان المعرفتان للإنسان أنتجتا فقرا هو عين غناه وعنوان فلاحه وسعادته. فمن عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق، ومن عرف ربه بالقدرة التامة عرف نفسه بالعجز التام، ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالمسكنة التامة، ومن عرف ربه بالعلم التام عرف نفسه بالجهل التام. وكما قيل: أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس لي دفع المضرات، وليس لي دونه مولا يدبرني ولا شفيع إذا حاطت خطيئاتي، ولست أملك شيئا دونه أبدا ولا شريك أنا في بعض ذراتي، والفقر لي وصف ذات أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي سبحانه وتعالى. ومن هنا خذل من خذل ووفق من وفق، فمن نسي فقره وحاجته وضرورته لربه عز وجل طغى وعتى وظلم فحقت عليه الشقوة. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، فأكمل الخلق أكملهم عبودية وأعظمهم شهودا لفقره وضرورته وحاجته إلى ربه وعدم استغنائه عنه طرفة عين. ولهذا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام صباحا ومساء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. فمن وكله الله إلى نفسه طرفة عين كان من الهالكين. إن من لم يشرب قلبه حقيقة الفقر ويشعر نفسه بشدة الحاجة وعظيم الفاقة للواحد الأحد الغني الكريم العلي العظيم، فلن يعرف للعبودية طعما ولن يجد للسعادة رسما، وهو عن البصيرة أعمى. تبرأت من حولي وطولي وقوتي، وإني إلى مولاي في غاية الفقر. غنى المرء بالرحمن أغنى من الغنى، به يكتسى ثوب المهابة والقدر، له الفضل كل الفضل، أسلمت مهجتي إليه فما لي حين أنساه من عذري. ومن آثار الإيمان بسم الله عز وجل الغني أن تعلم بأن الله عز وجل كامل الغنى، ومن تمام غناه أنه كامل الأوصاف ليس فيه نقص من وجه من وجوه. ومن تمام غناه سبحانه وتعالى أن خزائن السماوات والأرض والرحمة بيده، وأن جوده على خلقه متواصل في جميع اللحظات والأوقات، وأن يده سحاء بالخير والبركات وخيره على الخلق مدرار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه. ومن كمال غناه سبحانه أنه يأمر عباده بدعائه ويعدهم بإجابة الدعوات ويؤتيهم من فضله سبحانه وتعالى وإن لم يسألوه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ومن كمال غناه سبحانه أنه لو اجتمع جميع الخلق في مكان واحد فسألوه فأعطى كل سائل مسألته ما نقص ذلك من ملكه شيء. قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وجاء ومن كمال غناه سبحانه وتعالى أنه لا تنفعه طاعة الطائعين كما لا تضره معصية العاصين، كما في الحديث السابق: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. ومن كمال غناه سبحانه أنه أغنى عباده بما بسط لهم من الأرزاق وبما أدره عليه من الخيرات وأنزله من البركات وما تاب عليه من النعم التي لا تحد ولا تحصى وما يسره من الأسباب الموصلة إلى الغنى. وأخص من ذلك أنه أغنى سبحانه وتعالى خاصة عباده بما أفاضه على قلوبهم من المعارف والعلوم الربانية والحقائق الإيمانية حتى تعلقت قلوبهم به سبحانه ولم يلتفتوا إلى أحد سواه، وهذا هو الغنى العالي. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرب، ولكن الغنى غنى النفس. تقنع بما يكفيك واستعمل الرضا، فإنك لا تدري أتصبح أم تمسي. فليس الغنى عن كثرة المال، إنما يكون الغنى والفقر من قبل النفس. ومن آثار الإيمان بسم الله عز وجل الغني أن يعرف المسلم بأن الله غني عن العباد، ومع ذلك فهو محسن إليهم رحيم بهم سبحانه، وهذا من كمال غناه وكرمه ورحمته بعباده عز وجل. أما العباد فإنهم يحسنون إلى بعضهم البعض لتعلق مصالحهم بذلك، إما عاجلا وإما آجلا. فهم في الحقيقة إنما أرادوا الإحسان لأنفسهم. فالمخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأول، إنما يقصد انتفاعه بك. أما الرب عز وجل إنما يريد نفعك لك لا انتفاعه بك، وهذه منفعة محضة لك خالفة من المضرة، بخلاف إرادة المخلوق نفعك، فإنه قد يكون فيه مضرة عليك ولو بتحمل منه. فلذلك فإن السعيد من يعامل الناس لله عز وجل لا لهم، ويحسن إليهم لله عز وجل، ويخاف الله فيهم ولا يخافهم مع الله، ويرجو الله بالإحسان إليهم ولا يرجوهم مع الله، ويحبهم لحب الله ولا يحبهم مع الله، كما قال أولياء الله: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. غالب الناس إنما يريدون قضاء حاجاتهم منك، وإن أضر ذلك بدينك ودنياك. الرب عز وجل إنما يريدك لك، يريد الإحسان إليك لك لا لمنفعته، ويريد دفع الضر عنك، فكيف تعلق أملك ورجاءك وخوفك بغيره؟ إن فقر العبد المخلوق إلى ربه عز وجل أمر لا مفر منه، فحقيقة العبد قلبه وروحه، ولا صلاح له إلا بإله الحق الذي لا إله إلا هو، لا فلا يطمئن إلا بذكره، ولا يسكن إلا بمعرفته وحبه، وهو كادح إليه كدحا فملاقيه، ولا بد من لقائه، ولا صلاح له إلا بتوحيد محبته وعبادته وخوفه ورجائه. إن حقيقة غنى الإنسان أن يعيش فقيرا إلى الله عز وجل، وهذه حقيقة العبودية وخلاصة التقوى. الإنسان في صلاته، في ركوعه، في سجوده، في دعائه، في كل عبادته يعلن الخضوع لله سبحانه والاستسلام له والتذلل بين يديه والافتقار إليه. إن لذة الحياة ومتعة الدنيا وحلاوة العمر وجمال العيش وروعة الأنس وراحة النفس هي في شعور الإنسان بفقره إلى الغني الحميد سبحانه. ومتى غرس في القلب هذا الشعور ونقش في الفؤاد هذا المبدأ، فهو بداية الغنى وانطلاقة الرضا وإطلالة الهناء وإشراقة الصفاء وحضور السرور. إن الفقير إلى الله عز وجل هو السعيد حقا الذي جعل عمله وقوله ونومه ويقظته وكلامه كلها لله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم شيخنا الفاضل الدكتور عادل المطيرات، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت. وإن شاء الله الأسبوع القادم إذا الله كتبنا من الحيين نستكمل معكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة أسماء الله الحسنى. في أمان الله دكتور. بإذن الله. مع السلامة. حياك الله.